إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإلى أهل القناة الملعونة تشكون من قسوة الألفاظ وخشونة العبارات وعنف البيان، فسأجتهد في ترقيق خطابكم حتى يكون كخطاب الرجل إحدى نسائه الأربع بمبعدة من ضراتها، ليتقي غيرتها ويستجلب محبتها ويستديم مودتها ويحتلب رضاها، مع الإقرار بدءا أنه من المحال أن يأتي أحد بمثل تمثيل أكبر الانتهازيين في قطرنا ممن يتاجرون بالدين والدعوة ويحصلون من بعد ضعة وهوان وعدم جاها وسلطة وثروة، ومن يستطيع أن يأتي بصوت مشروخ ودمعة حاضرة وتخشع مصنوع وحياء مرفوع وانفعالات مدروسة واهتزازات موقعة. من يقوى على ذلك سوى من انبعجت من مال الدعوة بطنه بكرشه، وانتفق من خداع العوام كيسه بقرشه، ومن يحسن مثل إحسان من أكل على كل مائدة وجد وشد في تحصيل أي فائدة ولو كانت بالمحق على دينه عائدة، وتلونت كتلون الحرباء دعوته وانحنت لمصلحته انحناء القين الدليل هامته، ومن يجيد ذلك مثل من دخل الخباء فلعق الحذاء واستجد العطاء فاستجلب البلاء. ومع الإقرار بدءا بأن القوم انحطوا من الفجور في الخصومة إلى الدركة الهابطة، وسلكوا سبل الخيانة يسوقون إليها جماهير قطعان الأمة ناعقة وزاعقة، يسيئون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويجرمون وكأنهم ملكوا زمام الأمور خفضا ورفعا. مع الإقرار بذلك كله، فإن للقوم علينا واجب النصيحة ليتوبوا فيكفوا عن أفعالهم القبيحة، ولينجي الله تعالى الناس من شرورهم وآثامهم، وليرفع الله تعالى البلاء الواقع على الأمة بسببهم، إلا يرفع إلا بإقلاعهم عن ذنوبهم. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن يحتمل أن تكون الجملة خبرية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله تعالى لعن من آوى محدثا، ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر، أي اللهم لعن من آوى محدثا، والخبر أبلغ لأنه يدل على الوقوع بلا احتمال ضده، وأما الدعاء فقد يستجاب وقد لا يستجاب. ومن آوى محدثا أي ضمه إليه وحماه، والإحداث يشمل الإحداث في الدين كالبدع التي أحدثها أهل الأهواء وأرباب البدع، ويشمل الإحداث في الأمر أي في شؤون الأمة كالجرائم وشبهها. فمن آوى محدثا فهو ملعون، وكذا من ناصره، لأن الإيواء أن تؤويه لكف الأذى عنه، فمن ناصره فهذا أشد وأعظم، والمحدث أشد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنة فإن فعله نفسه جرم أعظم. فإذا آوت قناة كبير المحدثين وشيخ أهل الأهواء الضالين